بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب هو الكتاب الثالث من الكتب التي كتبها الإمام البخاري في صحيحه، وتحت كل كتاب أبواب. الكتاب الأول كتاب الوحي، ثاني كتاب الإيمان، والثالث كتاب العلم. والمناسبة واضحة، فإن المؤلف رحمه الله افتتح كتابه بكتاب الوحي، لأن الوحي هو الذي حصل فيه الخير لهذه الأمة، للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. وثم ثنى بكتاب الإيمان، لأن الإيمان هو أساس الدين وأساس الملة، هو الأصل، أصل الدين وأساس الملة، هو الذي تبنى عليه الأعمال، ولا يصح العمل إلا بالإيمان. ثم ثلث كتاب العلم، لأن الإيمان لا يصح إلا بعلم، فالمؤمن لا بد له من علم، يكون على بصيرة. ولهذا قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال سبحانه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلما كان الإيمان لا يصح إلا بالعلم، ثلث بكتاب العلم. ثم بعد ذلك كتب رحمه الله الكتب الكثيرة، بدأ العبادات، كتاب الصلاة، فتح كتاب الوضوء، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم الصوم، ثم سائر المعاملات، ثم ختم كتابه الصحيح بكتاب التوحيد، لأن الموحد هو الناجي عند الله عز وجل، ولأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبدأ كتاب العلم بباب فضل العلم، باب فضل العلم. والعلم في أقسام ثلاثة: العلم، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة وأطلقه العلماء، هم علماء الشريعة، ثم مراد به العلم الشرعي، العلم الشرعي. أما إذا أريد علما آخر غير العلم الشرعي فإنه قيد، قال: علم الطب، علم الهندسة، علم الصيدلة، علم الفلك، علم الرياضيات، وهكذا. أما إذا أطلق العلم حينها ينصرف إلى العلم الشرعي. والعلم الشرعي أقسام ثلاثة: القسم الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا أشرف العلوم، معرفة المعبود سبحانه وتعالى، وزبدة الرسالات الإلهية كلها في معرفة المعبود سبحانه وتعالى. معرفة الله هي أشرف العلوم، ومعرفة الله معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا والعلم بالله وأسمائه وصفاته هو الفقه الأكبر بالنسبة لفقه الفروع، وفقه الفروع هو الفقه الأصغر. ولهذا لما كتب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أوراق في أصول الدين سماه الفقه الأكبر. فعلم أصول الدين أشرف العلوم، لأنه يتعلق بمعرفة المعبود، ومعرفة المعبود سبحانه وتعالى هي زبدة الرسالات الإلهية. ثم العلم الثاني بعد أن يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، لابد أن يعرف حقه سبحانه وتعالى، وهو دينه وشرعه، وهي الأوامر والنواهي الشريعة، وهي الطريق الموصل إلى الله عز وجل. هذا هو العلم الثاني، القسم الثاني، معرفة الشريعة، وهي الطريق الموصل إلى الله عز وجل، بأن يعرف أمر الله ونهيه، وما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه. وهذا إنما يكون معرفة الشريعة، هي الأوامر والنواهي. ثم القسم الثالث العلم بحال الإنسان ومصيره في الآخرة، معرفة الجزاء المعاد والجزاء والحساب وما أعد الله للمؤمنين من الثواب العظيم والجنة وما أعد للكافرين من العذاب الأليم والنار. هذه هي الأقسام, أقسام العلم النافع. لهذا يقول المقيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع هو الحق ذو تبيان, علم لأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن, والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد التالي. فهذا مراد المؤلف رحمه الله لما ألف هو كتاب العلم باب فضل العلم. فضل العلم ينصرف إلى هذه الأقسام: العلم بالله وأسمائه وصفاته, والعلم بالشريعة بالأمر والنهي الذي هو دين الله والذي هو الطريق الموصل إلى الله, والعلم بحال السالكين والسائلين إلى الله ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم والثواب الكبير في الآخرة, وما أعد الله للمخالفين والمعرضين والكافرين من النكال والعذاب الأليم في النار, صلى الله عليه وسلم والعافية. معرفة ما يكون يتبع ذلك ما يكون في القبر من السؤال والنعيم والعذاب, معرفة أحكام المعاد وأحكام الحشر والنشر والصراط والميزان والحوض. ثم استدل المؤلف رحمه الله لقول العلم بقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية فيها فضل العلم. هذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا جزاءهم لما تأدبوا بالآداب الشرعية, تفسحوا في المجالس وانشزوا يرتفعوا عما لا يليق به عما لا يليق إلى ما يليق. كان جزاءهم أن رفعهم الله كما جاء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال العلماء مع الآية: يرفع الله العلماء المؤمنين من أهل العلم على المؤمنين من غير أهل العلم. يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم درجات. وهذه الدرجات يعني تكون في الدنيا وفي الآخرة, درجات معنوية ودرجات حسية. درجات معنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت, ودرجات حسية في الآخرة بالدرجات العالية في الجنة, نسأل الله كلام فضله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في الآية الثانية وهي قوله تعالى: وقل رب زدني علما, أمر الله رسوله أن يسأل ربه أن يزيده من العلم. وقل رب زدني علما, يعني العلم الشرعي. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته, كل إنسان مأمور بأن يسأل ربه أن يزيده علما. وقل رب زدني علما, فأمر الله سبحانه وتعالى بسؤاله بزيادة من العلم, ولم يقل رب زدني مالا أو زدني جاها أو زدني ولدا, فإنما خص العلم فدل على شرفه وفضله. وقل رب زدني علما, ما سأل الزيادة من المال أو الزيادة من الولد أو الزيادة من الجاه, إنما سأل الزيادة من العلم. فقل رب زدني علما. وبهذا يتبين فضل العلم. هو المراد كما سبق العلم الشرعي, إذا أطرق في النصوص المراد به العلم الشرعي. وأفضل هذه العلوم العلم بأسماء الله وصفاته, علم أصول الدين. علم أصول الدين هذا أفضل العلوم الثلاث. علم أصول الدين, علم أصول الدين هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله, هذا أفضل العلم وأشرف العلم. تعرف الله بأن تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا عرفت الله لا بد أن تعرف حقه. عرف الإنسان ربه لا بد أن يعرف حقه, وحقه هي الأوامر والنواهي التي جاءت في الشريعة. يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي, ثم بعد ذلك يعرف حاله ومصيره في الآخرة وماذا يحصل له عند ملاقاته ربه. نعم. الله عنك في الآية سكرها يرفع الله, هل تقرأ هكذا أو كما جاء في كتاب ربنا؟ هي مرفوعة لكن تفسر العين لالتقاء الساكنة. يرفع العين ساكنة والهمزة همزة الذين ساكنة, وإذا التقى الساكنان لا ينطق بهما الساكنين فيتخلص من التقاء الساكنين بكسر الأول يرفع. ولا معلوم أن الفعل المضارع والفعل المضارع مرفوع أصل المرفوع لتجرده عن ناصب وجاز. فالمضارع يرفع إلا إذا سبقه ناصب فإنه أو سبقه جاز فإنه جاز. هنا ما سبق لا بناصب ولا بجاز. الأصل يرفع الله هذا الأمر، لكن من أجل التقاء الساكن. وإذا قيل شذو فانشذو يرفع الله الذي آمن. نعم. لا شك هذا الفضل لما يناله العالم العامل الذي يعمل بعلمه، الذي يعمل مراد العالم العامل الذي يعمل بعلمه في الأوامر ويجتنب النواهي. أما العالم الذي لا يعمل فهذا فيه شبه باليهود، شبه باليهود مغضوب عليه، يكون غاوي صلى الله عليه وسلم يخالف علمه، يعلم ولكنه لا يعمل، يترك الأوامر ويفعل النواهي عن علم لا عن جهل، هذا غاوي صلى الله عليه وسلم. هذا غاوي، كما أن الذي يعبد الله على جهل وضلال هذا ضال، والراشد هو الذي يعلم ويعمل. العالم والعمل يسمى راشد، هذا هو الراشد على الصراط المستقيم. أما إذا تخلف العمل مع العلم فهذا غاوي مغضوب عليه وصف الغضب. وإذا تخلف العلم ووجد العمل يكون صاحبه ضالا، وهذا للداءات برأ الله منه نبيه عليه الصلاة والسلام يقول سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ليس ضالا ولا غاويا، بل هو راشد عليه الصلاة والسلام، عالم عابد يعلم ويعمل. ما ضل صاحبكم يعني لم يكن جاهلا ولا غوى، لم يكن غاويا يعلم ولا يعمل، بل هو راشد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا إياه في كل ركعة من ركعات الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم المنعم عليهم، العالمون العابدون، غير المغضوب عليهم. هذا تخلف العلم، غير الصراط المغضوب عليهم وهم اليهود وأشباههم، ولا الضالين، وغير الصراط الضالين الذين يتعبدون على جهل وضلال في النصارى وأشباههم من الصوفية وغيرهم. فلا شك أن ثواب والفضل إنما هو للعالم العالم. باب من سئل علما وهو مستغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر. إذا وسد تخفيف، إذا وسد الأمر دون تخفيف أرمان تخفيف السين. نعم. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذه المسألة التي بوب بها المؤلف رحمه الله فيها أدب للعالم والمتعلم. فالعالم إذا سئل وهو مشتغل بحديثه فإنه يمضي في حديثه ويكمل حديثه ثم يجيب السائل عن سؤاله. والمتعلم فيه أنه ينبغي له من أدبه ألا يسأل المحدث وهو مشتغل بحديثه، بل ينتظر حتى ينتهي من حديثه ثم يسأل. فإعراضه عن إجابة سؤاله فيه تأديب له. وهذه المسألة فيها تفصيل على حسب الأدلة. هذا إذا كان لا يترتب على تأخير الإجابة مضرة أو مفسدة، كما في حال الأعرابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة وهو يحدث، استمر في حديثه فلما قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة ثم أجابه، لأن تأخير الإجابة لا يترتب عليه ضرر، لكن إذا كان ترتب عليه ضرر فلا بأس من قطع الحديث وإجابة السؤال عملا بالنصوص الأخرى، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم جاءه رجل فسأله عن دينه وقال رجل يسأل عن دينه، فقطع النبي خطبته وأمر بالكرسي فجيء به فجلس عليه فعلم الرجل دينه، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام فأتم خطبته. فهذا يدل على أن الأحوال تختلف، وأن الواعظ أو المحدث ينظر في المسألة، فإن كان سؤال السائل لا يترتب على تأخيره وضره أخر جوابه حتى ينتهي من حديثه ثم يجيبه، وإن كان يترتب عليه مضره فلا بأس قطع حديثه ثم إجابة السؤال السائل أو تعليمه، ثم بعد ذلك يكمل حديثه أو خطبته جمعا بين النصوص بين الأدلة. وهذا السائل الذي سأل لا يترتب على تأخير الجواب مضره، ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب في حديثه، ولهذا لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب اختلفت أفهام الناس، وبعض الحاضرين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع حديث ما سمع سؤاله فلهذا ما أجابه، وقال بعضهم سمع لكن كره سؤاله، وكل من الاحتمالين ليس هو الواقع. هناك أمر آخر وهو أنه سمع ولكنه أخر الجواب لأنه لم يترتب عليه مفسدة. وفيه بيان شرط من أشراط الساعة وهو جواب الأعرابي، قال متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا من أشراط الساعة تضيع الأمانة. فسأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وسد يعني وسد، يعني وسدت الولايات إلى غير أهلها، الولايات ولاية القضاء، ولاية الإمارة، ولاية الإدارة، إذا أسدت الأمور في الولايات في الإمارات والإدارات والقضاء والوزارات إلى غير أهلها هذا من أشراط الساعة. ولهذا يجب تولية الأمثل فالأمثل، تولى الوظائف والأعمال للأمثل فالأمثل، لمن هو أمثل في القيام في هذا العمل الذي أسد إليه. فإذا أسلمت الأمور إلى غير أهلها فهذا من ضعف الأمانة وهو من أشراط الساعة. وقد دلت النصوص على أنه في آخر الزمان إذا فسد الزمان وفسد الناس وضيعت الأمانة كان هذا دليل على قرب قيام الساعة. وجاء في الحديث الآخر أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله كما في صحيح مسلم، وأنه في آخر الزمان تكثر الفتن وتحصل أمور قبيل خروج الدجال. جاء في بعض الحديث يكون سنوات خداعة يخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، هذه سنوات تسبق خروج الدجال. وفي آخر الزمان تأتي ريح طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليه تقوم الساعة كما جاء في الأحاديث. المقصود أن إسناد الأمور والولايات إلى غير أهلها هذا من إضاعة الأمانة وهو من أشراط الساعة. نعم، وهذا يكون في آخر الزمان. نعم. باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهر عن يوسف ماهر، وإذا ماهك بالفتح يكون غير مصروف، وإذا كسرت الهاء ماهك تكون مصروف يوسف بن ماهك أو يوسف بن ماهك على حسب فتحها، إذا فتح الهاء صار الاسم غير مصروف وإذا كسرت صار مصروف. نعم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ. الترجمة للكتاب. باب من رفع صوته بالعلم. نعم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. وفي هذا هذه الترجمة هي دليل وهذا الحديث يدل على مشروعية رفع الصوت بالعلم عند الحاجة إلى ذلك، كما إذا كان الجمع كثير يحتاج إلى رفع الصوت، أو كان المبلغ بعيدا فإنه يشرع رفع الصوت حتى يبلغ، ففيه مشروعية رفع الصوت. كذلك أيضا ينبغي أن يكرر ثلاث مرات حتى يسمع عنه، دعت الحاجة إلى هذا. فالتكرار ورفع الصوت على حسب الحاجة، إذا كان جمعه كثيرا أو كان بعيدا أو كان في خطبة موعظة فإنه يحتاج إلى رفع الصوت حتى يبلغ. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخلف في غزوة من الغزوات وجاء إلى بعض الصحابة وقد أرهقتهم الصلاة يعني حضر وقتها، فجعلوا يتوضؤون ويسرعون فيمسحون على ظهور أقدامهم، وربما ينبل ماء عن العقد عن عقد الرجل، أو يكون في هناك بعض بطون الأقدام ليس فيها شيء، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب في لفظ أنه جاء وأعقاب الخلوح لم يصبها الماء، والعقب هو مؤخر القدم، وفي لفظ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، وهذا يدل على أنه ينبغي قصر الرجل وتبليغ وتعميمها بالماء، وأن الرجل تعمم بالماء، تعمم الرجل من أطراف الأصابع حتى يتجاوز الكعبين إلى الكعبين، كما قال واغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فتغسل الرجلان إلى الكعبين، ويتعاهد الإنسان بطول الأقدام وما بين الأصابع ويعممها بالماء مرة واحدة، إذا عممها سواء بغرفة أو بغرفتين أو ثلاث فقد أدى الواجب. والغسلة الثانية والثالثة مستحبتان، الأفضل أن يغسلهما ثلاثا، ثبت أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين ومرة مرة، هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعمم أعضاء الوضوء ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثا إلا الرأس مرة واحدة، أو يغسلهما سنة ثانية يغسل الوجه مرتين واليدين مرتين ورجليه مرتين، هن سنة ثالثة يغسل الوجه مرة واليد مرة واليدين مرة ورجل مرة، هناك سنة رابعة أيضا وهي المخالفة، مخالفة يغسل وجهه ثلاثا واليدين مرتين والرجل مرة فلا بأس، كل هذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الرد على الرافضة الذين يرون أن الرجلين لا تغسلان وإنما تمسح ظهور القدمين، الرافضة خالفوا نص القرآن وخالفوا السنة المتواترة، فتواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين، وإذا كان عليهما خفان فإنهما مسحان بالشروط إذا لم يصبا على طهارة، وتواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين المكشوفتين والمسح على الخفين إذا كان فيهما خفان، كما أن الآية صريحة في هذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والسنة والرافضة خالفوا السنة متواترة وخالفوا لفظ الآية، فالرافضة يرون أن الرجلين لا تغسلان وأن الخف وإذا كان عليه الخف لا تمسحان، فقالوا إذا كانت الرجلان مكشوفتان فإنه يمسح ظهور القدمين، يمسح ظهر القدمين باليد فقط، وإذا كان فيهما خفان يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، وهذا من أبطال الباطل، وخالفوا السنة المتواترة وخالفوا نص الآية، فالآية صريحة في هذا والسنة المتواترة كذلك، فإن تواترة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل كيفية الوضوء غسلا ومسحا قولا وفعلا، والذين نقلوا كيفية الوضوء أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، لأن كل واحد من الصحابة يتوضأ ونقل الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحد من الصحابة، لكن ليس كل واحد يحفظ لفظ الآية، بعض الصحابة ما يحفظ لفظ الآية، والآية متواترة، إذا كانت الآية متواترة فالسنة متواترة في هذا أكثر تواترا من نقل لفظ الآية، فيقال للرافضة الذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا ومسحا قولا وفعلا أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية، والعلماء يذكرون هذا في كتب العقائد ردا على الرافضة وإن كانت مسألة فرعية، وهم يحتجون في قراءة الجر، فإن الآية قرأت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا وأرجلكم هذا دليل على أن الرجلين تنسحب. وأجاب أهل السنة عنها بجوابين. الجواب الأول أن قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين إذا كان فيه الخفان. قراءة النص تحمل على غسل الرجلين إذا كانت مكشوفتين، وقراءة الجر تحمل على مسح على الخفين على الرجلين إذا كان فيه الخفان. والجواب الثاني أن يقال إن لفظ المسح في اللغة العربية يشمل الغسل ويشمل المسح. لفظ المسح في اللغة العربية يتوسع فيه، يطلق على الإسالة ويطلق على الإصابة، فيطلق على الإسالة وهو الغسل، ويطلق على الإصابة وهو إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء. وهذا معروف في اللغة العربية. المسح يشمل أمرين، المسح العام يشمل الغسل ويشمل الإسالة وهو الغسل ويشمل الإصابة، كما تقول العرب تمسحت للصلاة، تمسحت للصلاة يتوضع، تقول هو امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم إصابة وامسحوا بأرجلكم إسالة، لأن المسح يطلق على هذا وعلى هذا. امسحوا برؤوسكم إصابة بإمرار اليد مبلولة بالماء على الرأس، وامسحوا برؤوسكم غسلا بالماء، وهذا معروف في اللغة العربية. فالمقصود أن الراتبة هنا مذهبهم باطل، نبطل الباطل، خالفوا نص الآية الصريح وخالفوا السنة المتواترة، وعولوا الكعبين. الرافضة عندهم ليس في كل رجل الكعبين، بل كعب واحد، وهو الكعب الذي في ظهر القدم عند أصل الساق، عند مجمع الساق، عند مفصل الساق من القدم، عرض خفيف ليس ظاهرة هنا، يدعون المسح إليه. وهذا باطل، لأنه ويقولون ليس في كل رجل كعبان، بل كل رجل كعب واحد. وهذا باطل، لأنه لو كان في كل رجل كعب واحد لقال الله واغسلوا أرجلكم إلى الكعاب، كما قال المرافق وأيديكم إلى المرافق، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحد. لما كان في كل يد مرفق واحد قال الله إلى المرافق ولم يقل إلى المرفقين، ولما كان في كل رجل كعبين ولم يكن كعب واحد قال إلى الكعبين. ولو كان المراد في كل كعب واحد كما تقول الراقبة في كل يد الكعب لقال واغسلوا وأرجلكم إلى الكعاب كما قال وأيديكم المرافق. فلما خالف بينهما وقال إلى المرفقين إلى الكعبين دل على أنه في كل يد كعبين، ولما قال في اليدين إلى المرافق دل على أنه في كل يد مرفق واحد، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحد. فإذا قبلت الأيدي جمع إلى المرافق جمع تقتضي أن في كل يد مرفق. نعم، مقصود أن الراتبة هذا يعني مذهبهم من أبطل الباطل، وهذه من العلماء يذكرها في كتب العقائد للرد على الراتبة، وإلا هذه مسألة فرعية. يعني الراتبة لا يرون غسل الرجلين إطلاقا، بل يجب مسح ظهور القدمين باليد بدون بل الماء، ولا تكون مبلولة بالماء، تمسح تمر اليد على ظهر القدم عند الراتبة إذا كانت مخففين، وإذا كان فيه مخف يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. نعم، قول غير من أعقابنا يشمل جميع الإنسان يعذب عامة أو عقل فقط. وعيد الويل للعقاب، يعني العقب الذي لا يصيبه الماء في الوضوء. ويل للعقاب، وفي لفظ ويل للعقاب وبطون الأقدام إلى العقاب. الوعيد الشديد على من تساهل في الوضوء ولم يسقط الوضوء وترك عقبه يلوح. فلو كان تمسح ظهور القدمين لما توعد الذي يترك شيئا من عقبه توعد بالنار. لو كان كما تقول الرافضة يمسح ظهور القدمين لما توعد على من ترك العقب بالنار. نعم. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. قال حذيفة. وقال شقيق. وقال شقيق عن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلمه. كلمة سمعت النبي يعني كلمة. نعم. كلمة. نعم. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. هذه المسألة حدثنا وأنبأنا وأخبرنا وسمعت، هذه من صيغ تحمل رواية الحديث. اختلف العلماء في هذا الصيغ، هل هي شيء واحد أو عدة صيغ. الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله أن هذا الصيغ حدثنا وأنبأنا وأخبرنا وسمعته كلها صيغة واحدة، فيقال للمحدث إذا حدث التلميذ يقول الراوي عنه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته، كلها هذه تقال في قراءة الشيخ على الطالب أو قراءة الطالب على الشيخ. إذا قرأ الطالب على الشيخ أو قرأ الشيخ على الطالب، إذا روى الحديث عنه يقول حدثنا ويقول أخبرنا ويقول أنبأنا ويقول سمعته. واستدل المؤلف رحمه الله في هذا، وهذا هو المذهب، وهذا المذهب الذي اختاره سفيان بن عيينة، اختار جماعة من المحدثين واختاره الإمام البخاري هنا. واستدل في حديث المسؤول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حدثنا يعني قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالحديث، أخبرهم بالحديث فقال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. وكذلك قلت فيه حدثنا رسول الله بحديثين. وكذلك إذا قال يرويه أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به أو ينميه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها تفيد السماع. فالمؤلف اختار هذا، وهذا هو مذهب الجمهور، أن هذه الصيغ تقال لما سمعه الطالب من الشيخ ولما قرأه على الشيخ، سواء قرأ الطالب على الشيخ أو الشيخ قرأ على الطالب. يقول إذا تحمل الحديث أو رواه سمعت أو حدثنا وأخبرنا وأنبأنا أو رواية أو يرويه أو ينميه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مذهب الجمهور وهو الذي اختاره الإمام البخاري. هناك مذهب آخر يقول هذه عند الإطلاق تكون في قراءة الشيخ على الطالب، إذا قرأ الشيخ عليك وأنت تسمع تقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته. أما إذا قرأت أنت على الشيخ فلا بد أن تقيد، تقول سمعت أنبأنا قراءة عليه، يعني أنت الذي قرأت عليه، أخبرنا قراءة عليه، سمعت قراءة عليه، وهكذا. وهناك مذهب ثالث يفرق، يقول سمعت وحدثنا وسمعت إذا قرأ الشيخ على الطالب، إذا كان القراءة من الشيخ تقول سمعت، يعني سمعته يقرأ، حدثنا هو الذي حدثك. أما إذا قرأت أنت عليه فإنك ما تقول سمعت ولا تقول حدثنا، تقول أخبرنا وأنبأنا. فعلى هذا يكون المسألة في هذا الصيغ عند المحدثين ثلاث مذاهب. المذهب الأول الذي اختاره البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أنه لا فرق بين قراءة الشيخ على الطالب أو قراءة الشيخ الطالب على الشيخ، سواء قرأ الشيخ على الطالب أو الشيخ أو الطالب قرأ على الشيخ يقول سمعت وأنبأنا وأخبرنا. فإذا قرأ عليك تقول سمعت، وإذا قرأت عليك تقول سمعت، لا فرق. وإذا قرأ عليك تقول حدثنا، وإذا قرأت عليك تقول حدثنا، وإذا قرأ عليك تقول أنبأنا، وإذا قرأت عليك تقول أنبأنا، لا فرق. هذا هو مذهب المختار ومذهب الجمهور ولا اختاره الإمام البخاري. المذهب الثاني أنه عند الإطلاق تقول لما سمعته من كلام الشيخ. أما إذا قرأ الطالب على الشيخ فلا بد أن يقيد، يقول أنبعنا قراءة عليه. وكذلك إذا كان يسمع ولا يقرأ مثل ما يقول النسائي، النسائي كان يقرأ كان يستمع لشيخه حصل بينه وبينه وحشة وكان يختفي ويسمع الشيخ، فمن ورعه من النسائي يقول حدثنا قراءة عليه وعن أسمع، حدثنا قراءة عليه وعن أسمع، يعني يقرأ عليه وعن أسمع. النسائي كتب في كتابه يقول في شيخه حدثنا قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ وأنا أسمع، حدثنا قراءة عليه عن فلان وأنا أسمع واللفظ له. فهذا المذهب الثاني يفصل يقول عند الإطلاق تكون لما سمعته من الشيخ، إذا قلت سمع حدثت حدثنا أنبعنا أخبرنا سمعته هذا تقوله عند الإطلاق لما سمعته من الشيخ، أما إذا قرأت على الشيخ فلا بد أن تطيب حدثنا قراءة عليه أنبعنا قراءة عليه. والمذهب الثالث أن حدثنا لما سمعت من الشيخ وأنبعنا وأخبرنا لما قرأته على الشيخ، فإذا قرأت على الشيخ ما تقول حدثنا ولا تقول سمعته، تقول أنبعنا وأخبرنا. وإذا كنت تسمع من الشيخ تقول قرأت، تقول سمعت وحدثنا. أعد ترجمة عشر افتضح. باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، يعني سبب عيينة عنده واحد يعني هذه الصيام حدثنا وأخبرنا وأنبأنا لما سمعه من الشيخ ولما قرأه الشيخ عنده واحد، وهذا اختيار المخالف. وقال مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق، هذا من الأدلة. مسعود قال حدثنا رسول الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قرأ عليه هو الذي أخبره بالحديث، فقال مسعود حدثنا لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شقيق عن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، كذلك سمعته شاهد قول سمعته شقيق سمعته، هو قال سمعت فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو المحدث وهو اسمه وهو اسمه. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، كذلك لا. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، هذا فيما يروي عن ربه، هذا الصيغة هي تفيد الرفع فيما يروي عن ربه مثل سمعته. نعم. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، نعم كذلك يرويه كله تفيد الرفع. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. الشاهد قال حدثوني ما هي، حدثوني ما هي، فالرسول قال للصحابة حدثوني ما هي، فالصحابة هم اللي يتحدثون والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع، ففيه أن التلميذ والطالب إذا قرأ على الشيخ له أن يقول حدثني، هذا هو الشاهد الترجمة، فيقول حدثوني ما هي لفظ التحديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم سألهم وقال حدثوني ما هي، فالنبي يسمع يسمع جوابه، دل على أن حدثنا تكون لما سمعه من الشيخ ولما قرأ على يعني الشيخ. وفيه حديث من الفوائد أن العالم يلقي بعض الأسئلة على التلاميذ ليختبر ما عندهم من العلم المسائل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثل ومثل وسيم حدثوني ما هي. وفيه حضور الصغير مع الكبار، وأنه لا بأس أن يحضر الصغير إذا كان عنده فهم تمييز، هذا ابن عمر أصغر القوم حدثها حضر معه، فوقع النفس في شجر البوادي، قال النبي إن حدثوني شجرة لا إن شجرة مثلها مثل المسلم حدثوني ما هي. فالصحابة وقعوا في شجر البوادي كل يتعمل شجرة فلانية شجرة فلانية وقع في نفس عمر أنها النخلة. يقول فعرفت أن أقول أنها النخلة فنظرت فإذا أنا أصفر الخوف فاستحيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجوا قال ابن عمر قلت لأبي عمر إنه وقع في نفسي أنها النخلة ولكن استحيت. فقال عمر لو قلت هذا كان أحب إلي من كذا وكذا. لو أنك قلت هذا كان أحب إلي من كذا. فيه أن أنه قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير. لأن العلم هبة من الله. كبار الصحابة جاء فيها أن معهم أبو بكر وعمر ما عرفوا هذا وعرف ابن عمر وهو أصغر القوم. وفي وقت قال فنظرت فإذا أنا أصغرهم فاستحيت. فقال النبي هي النخلة. وفي دليل على أن النخلة المؤمن يضرب به المثل بالنخلة وأن النخلة هي مثل المؤمن. وذلك لأن النخلة شجرة مباركة وكل ما فيها فيه فائدة. خوصها وسعفها وكربها وليفها وبسرها ورطرها وثمرها ليس هناك شيء نظيف. كل شيء فيه فائدة من الليف اتخذ الحبال حتى النواء يكون علف للدواب والليف حبال ما في شيء ضائع. وكذلك المؤمن كله مبارك. فالمؤمن مبارك مثل النخلة أينما حل فهو نافع ناصح. وكذلك النخلة لا يسقط ورقها وهي نافعة لا يسقط ورقها بخلاف الأشجار الأخرى لا يسقط ورقها. وما فيها كله مفيد ولا يضيع وليس هناك شيء ضائع فكل ما فيها استفاد. نعم. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن وخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. وهذه الترجمة ترجم بها المؤلف رحمه الله ليستنبط الفوائد. ولهذا قال باب طرح العالم المسألة ليختبر ما عنده من العلم. فالنبي طرح هذا السؤال فيه من الفوائد أنه العالم أو المحدث أو الأستاذ له أن يطرح بعض الأسئلة على الطلاب وعلى التلاميذ ليختبر ما عندهم من العلم. ولأن هذا طرح السؤال في حث لهم على التأمل والنظر. فالنبي طرح هذا السؤال قال إن شجرة مثلها مثل المسلم حدثوني ما هي. طرح المسألة فوقع النص في شجر البوادي ووقع في نفس ابن عمر أنها النخلة ولكنه أحجب ولا يتكلم لأنه استحيا قصر القول لأنه ينبغي الإنسان أن يستحي. بل إذا كان ولو كان صغير السن لا يحكم نفسه بل إذا وقع في شيء من العلم يعني يتكلم به لأن العلم مشاع قد يكون عند الصغير وليس عند الكبير. نعم. يقول حدثوني ما هي هذا هو الشاهد. يقول المؤلف أن التحديث كلمة حدث تقال لما سمع من الشيخ ولما قرئ على الشيخ على المختار. ما سمع من الشيخ وما قرئ على الشيخ كله يقول المحدث حدثنا حدثنا لما سمعته على الشيخ أو لما قرأت على الشيخ حدثنا وتقول أنبأنا وتقول أخبرنا هذا هو المختار. والمذهب الثاني أنه إنما تقال عند الإطلاق لما سمعت من الشيخ. أما إذا قرأت على الشيخ لابد أن تقيد تقول سمعت قراءة أنبأنا قراءة حدثنا قراءة العلم. والمذهب الثالث تفصيل بين هذا السياق وأن سمعت حدثنا هذه لما سمعت من الشيخ وأنبأنا وأخبرنا لما قرأت عنك على الشيخ. نعم. باب ما جاء في العلم وقوله لأن المحدثين سابقا لأن هكذا كان العلماء كانوا المحدثون يحدثون ويكتب عنهم التلاميذ الحديث الأسانيد قبل أن تدون. الآن الحمد لله دونت الأحاديث السنن والمسانيد وانتهى الأمر. لكن سابقا قبل أن تدون ما في طريق إلا السماع المشايخ والكتابة. هو يكتب عن الشيخ يقرأ على الشيخ يسمع من الشيخ ويدون. فالذي يسمع من الشيخ يكتب إذا أراد أن يرويه للآخرين يقول حدثنا ويقول سمعت، والذي يقرأ هو على الشيخ يقول أبانا وأخونا على المذهب الثالث. وعلى المذهب المختار لا فرق بين هذا السياق لما سمعه ولما قرأه. نعم. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث، يعني في فضل العلم. وقل رب زدني علم، هذا في فضل العلم، حيث أن الله أمر نبيه أن يسأله زيادة من العلم، قل رب زدني علما، ولم يقل رب زدني مالا أو ولدا أو جاها أو منصبا، فدل على فضل العلم. القراءة والعرض على المحدث.